قوه النار فيما دخل المسجد في عين جلاله تعلم العقيده دخل عند باب التاويل احدى العمليه. وكل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما راه الامام البخاري في كتابه الادب المفرد بالسند الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته ذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم لماذا لما يعلمون من رأي ذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله ما كان أصحابه حريصا على ذلك وهو أن لا يقوم له لما كذلك يسأل. فقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما أن يتبوأ مقعده من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله. أهل العلم لا يؤمنون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل فيه شيء وقام لهم لا يكرهون ذلك. وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم لا الذين قابل الإكرام والتعظيم. ما هكذا كان المجتمع الأول إذا علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه كما قلنا تشبيه اجتماعنا وعملية تشبه المجتمع الأول. قد يقال إننا لا نستطيع كما لمحت آلفا أن نجعل مجتمعنا كلام المجتمع أن نجعل كل فرد من أفرادنا أفراد أفراد ذلك المجتمع لكن سند وقارب كما قال عليه السلام. ومن المشاهدة والمخاطبة أن نعترف أننا مقصرون. ألا شيخ يدخل المجلس ثم يقولون أفضل وهم يقولون ولا تشد لهم. فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أعترف هذا الخطأ. أما أن أحاول تبريره وتسييره وتبريره وتبرير له هذه فتنة وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم لا على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أقول في الحديث الأول من الذين تأولوا قبلوا أهل الرابع مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سلم المشهد يترك الذي استدعى أن يقول له لماذا واحد من الحضور في سنة الرسول يدخل من يسلم له ما معنى أمر القرون الحديث كما سألكم هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون أن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكماله ما لا يعلم عن ذلك أي وأن لا تقول شيء. ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون مقتدرا بالرسول أم مخالفا للرسول؟ لا أريد أن أشبه ذلك ما قلنا أجل. أي إذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول فاشعر بين أصحابك أنك تكره هذه المخالفة أي تواضع كما تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كنا تواضع شرط أو هو مستحب. لا يدخل في هذه التفاصيل لان هذا لا يدخل المسؤوليه لكن الرسول كان يتراجع هذا القيام تتجاوب الناس معه لانه لا يحقق الفكره هذا الشيء. فاذا كان تعالى مقبلا بالرسول عليه السلام فان يجري بين اصحابه اخوانا هذا ليس من السنه وتعظيم العالم لا يكون بهذه الظاهره مخالفه للشرك.